نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم صحيح صحيح. نعم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، حديث صحيح. نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، صحيح. والخلفاء الراشدون المهديون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. خلافة النبوة 30 سنة، 30 سنة، ومجموع خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة إلا 6 أشهر، كملت بخلافة الحسن، خلافته مدتها 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه وفعل فعلا استحق به السيادة وحقق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نبوة جده. قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحاصل أن مدة خلافته 6 أشهر كملت خلافة النبوة فيما يقوله بعض العلماء. نعم يقول نويت السفر فهل يجوز أن أجمع الظهر مع العصر وأنا ما زلت في بيتي لم أغادر؟ لا يجوز، ما زلت في بيتك لم تغادر، لست مسافرا، فلا تترخص برخص السفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس المرأة للخمار أثناء الصلاة في حضرة النساء؟ لا، المرأة في حال الصلاة تكشف وجهها مدام أنه لم يحضرها أجانب. أي نعم، كما يعني نقرأ في عبارات الفقهاء والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ما لم يحضرها أجانب. لا، لابد أن يكون لها درع سابغ يغطي ظهور قدميها إذا كانت بلغت. أي نعم، تصلي في درع وخمار ولا بد أن يكون سابغا يغطي ظهور قدميها، ما تظهر إلا وجهها وكفيها في بعض الأقوال أهل العلم. أي نعم، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة فقط. وحكم لبس ما تشد به شعرها وهي محرمة أو حارمة. أي نعم، على كل حال إذا ضفرت شعرها فلا بأس، أما يعني أن تشد شعرها بما يشبه أسنمة البخت المائلة فلا ينبغي، إنما إذا ضفرت شعرها يكفي. ما حكم صيام المرأة 6 أيام من شوال مع نية قضاء ما فاتها من رمضان؟ ما تبدأ بالسنة قبل الفريضة، القضاء فريضة واجب، فإذا قضت الواجب وبقي من شوال شيء تصوم 6، تصوم 6 أيام. أما أن تصوم 6 أيام من شوال بنية السنة ثم تقضي بعدها أو تنوي بها قضاء وستة أيام من شوال، القضاء أولى، إلا أن يكون هناك تداخل على رأي بعض أهل العلم. فيعني إذا نوى الواجب الأعلى يدخل فيه الأدنى، مثل إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد يصلي ركعتين، لكن صادف أن يصلي ركعتي الفجر فقد دخلت تحية المسجد في ركعتي الفجر وكفت عنها، نابت عنها. ها وش بالبيض؟ البيض وشي؟ اي اي، على كل حال اذا يعني ما وجد الا ايام البيض ف يعني مثلا عليه قضاء 12 يوم وبقي 13 و14 و15 وافق البيض، فلا بأس أن ينويها 6 أيام من شوال يصوم بعدها 3. أي نعم، لأن الصيام 6 من شوال أولى من صيام البيض. شلون تابع؟ متتابعات ستة أيام أي ولهذا نقول لازم يقضي يقضي يعني اللي عليه قضاء. هل صام رمضان؟ ها هي. أنت كأنك ما تريد أن تفهم ما أقول. شوف بارك الله فيك. وأتبعه ستا من شوال أتبع رمضان. إذا كان عليه قضاء من رمضان ما عليه قضاء إيه يتبعه ستا من شوال. ما حددوا الست الأول ولا الوسط ولا الأخيرة، ست من شوال مطلقة، ولا حصل تحديد هل تكون متتابعة أو متفرقة. متى ما صام ستا من شوال على أي وصف فقد أتبعها برمضان. ما خل بالمتابعة، إذا صام ستا من شوال لم يخل بالمتابعة، لم يخل. وأتبعه ستا من شوال لما قال ست من شوال مطلق، وأتبعه ستا من شوال من أوله من أوسطه من آخره، فقد أتبع رمضان ستا من شوال. في إيش؟ عن ما أدري الإمام يتخلف أي في ما أدري والله شلون الكتابة هذه، اقرأها يا شيخ خلصنا منها. قال في ثلاثة أيام عمرت خمس مرات. إيه؟ أمر لوالدتي على قيد لزوجتي. خلاص أنت اعتمرت يعني تضعنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع عمرتين في سفرة واحدة ويقول خذوا عني مناسككم. لا ينبغي للإمام يعني إذا كان هذا الإمام في الحي أي نعم يتخلف وفيه يعني يشق على الناس، ما ينبغي، ما يحل الإمام أن يخل بواجبه، وعليهم أن يرفعوا أمره لولاة الأمر يصلحون من شأنه إن شاء الله. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومن الإصلاح أن يناصح الإمام وأن يبين له أنه لا يجوز، وإذا رفع أمره المأمومون أو أهل الحي فلا بأس في ذلك. هذا من التعاون على البر والتقوى. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره ظالما فكيف ننصره ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما. قال تمنعه عن الظلم. فهذا الذي يتخلف إذا منعته عن التخلف فقد نصرته بأي وسيلة. قال تبرعت بأمر مستديم من راتبي بمبلغ لأحد الجمعيات وكفالة إيش يتيم، والآن علي ديون وأريد أن أقطع هذا التبرع، فهل علي شيء؟ وهل أثاب على نيتي حيث كنت لا أنوي قطعه؟ على كل حال تبرعت بأمر مستديم إذا كنت قادرا، لكن إذا كنت غير قادر معدم وأنت ما دام عليك ديون وليس في قدرتك أن توفي هذه الديون فكأنما أعدمت ما تتبرع به. يعني مثلا قلت أنا أتبرع بمبلغ كذا لكن ما وجدت المبلغ هذا، في حال تبرعك كنت تجده لكنك فيما بعد لا تجده، فماذا تصنع؟ يكون في ذمتك. إذا أيسرت تقضيه، إذا أيسرت تقضيه، لأن هذا مثل يعني مثل النذر. فأما إذا أعسرت أين حتى الدائن إذا كنت يعني معسرا ينظرك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. امرأة كانت تأخذ راتب من الضمان وتزوجت، أي نعم، من أي وقت لا يحق الاستفادة. هذا الضمان له نظام، ربما من نظامه أن المرأة إذا تزوجت لابد أن تبلغ ويطبقون النظام في حقها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.